رافعة، خافضة رافعة، وهذا خبر مبتدأ محذوف، أي هي خافضة رافعة. ومفعول كل من الوقتين محذوف، خافضة من لم يرفع، رافعة من هذا أيضا محذوف. قال بعض العلماء تقديره خافضة أي هي خافضة أقواما في درجات النار، رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. فقال أيضا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. وقال بعض العلماء تقدير خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، ينظرون على الأرائك علو وارتفاع، واضح؟ في حين أن العلو كان في الدنيا لمن؟ للكفار الذين كانوا يذكرون منهم. فمعنى خافضة يعني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، ورافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وقال بعض العلماء تقدير خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة، أن القيامة نفسها يحصل اضطراب في نظام الكون وينهدم هذا الوجود كله، فخافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، وذلك خفض لها بعض الكيامات مرتفعة، كما قال تعالى وإذا الكواكب انكثرت، وقال تعالى وإذا النجوم انكثرت. رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة، في أجرام منخفضة ترتفع في جبال، الجبال تنف عليه سطح الأرض، لكنها يوم القيامة ترتفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض، فهي رافعة لهذه الأشياء التي كانت منخفضة كالجبال. يقول تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال تعالى وترى الأرض بارزة لأنه لم يبقى على ظهرها شيء من الجبال، وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وذلك على الراجح إنما يكون يوم القيامة، يعني تسير الجبال بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة، على القول اللي هو خافضة رافعة، خافضة الأجرام اللي كانت مرتفعة فتخفضها، أو العكس. فالمراد من ذلك تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم. أما على القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب، خافضة للكفار أو لأهل النار في درجاتها، ورافعة لأهل الجنة في درجاتها. التفسير الثاني أو القول الثاني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. المقصود بذلك الترغيب والترهيب، ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيعه الله، ويرغب في أسباب الرفع فيطيعه أيضا. والصواب في مثل هذا، يعني إذا كان في تفسير أقوال عدة غير متناقضة ويحتمل منها لفظ القرآن الكريم، فالصواب حملها على جميع الفصائل، يعني شمول المراد بها لكل ما لكل هذه الاحتمالات. فالصواب حمل الآية على شمولها للجميع لأنها لا تتعارض، وفي نفس الوقت كل منها يحتمل ويوجد ما يعيد من القرآن الكريم، إنما نحتاج للترجيح إذا كان بين الأقوال تعارض واضح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بتا فكانت هباء منبتا. إذا رجت الأرض رجا إلى زلزلة زلزالا سبيلا، وبست الجبال بتا أي فتتت أو سيفت وأذهلت، وسيرت الجبال فكانت هباء منبتا أي متفرقة، والهباء ما تبروه الريح من حطام السدر، وقيل هو ما يرى من القوة كهيئة الغبار. إذا كان الغرفة في داخلها غل وفي فتحة ينفذ منها ضوء الشمس ترى انت في اثناء الانسان في هذا الهباء اللي هو الذر البسيط جدا والغبار البسيط الذي يرى لما تنعكس عليه اشعه الشمس في مكان مظلم. هذا هو المقصود بالقول فكانت هباء مندكة. هذا هو الهباء. يقول العلامة الكثير رحمه الله تعالى إذا عدت بدل من قوله إذا وقعت الواقعة. والرب هو التحريف الشديد. وما دلت عليه هذه الآيات من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما قوله وبكت الجبال بكتا ففي معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له القرآن. قال أكثر المفسرين وبكت في الجبال بكتا أي فتشت أو فتشت تفتيتا حتى صارت كالبتيتا وهي ديك ملتوت بسم دقيق ويعجن بالسم ويفتت فتكون أجزاء صغيرة. ومنه قول نصف من غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه فأمر صاحبيه أن يلبساه ليأكلوه دقيقا منسوسا وهو البسيسة. قال لا تخبز خبزا وبسابسا ولا تصير بمناخ حتى. هذا الوجه وهو أن معنى بصة في الجبال بس يعني فتشت تفتيتا حتى صارت كالبتيتا دقيق ملفوت بتم يشهد لها القول تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبصة في الجبال بس. وهنا قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يعني رملا متهائلا رملا إيه متهيئة. ومنه قول امرئ الخيط ويوما على ظهري كثيب تعذرت علي وآلت خلفه لم تحلني. ومشابهة الدقيق المبثوث بالرمل المتهايل واضحة. فالدقيق المبثوث يثبت أن الرمل المتهايل أن لا يتماسك. فقوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا مطابق في المعنى لتفسير وبثت الجبال بثا لأن بثها هو تفتيتها وطحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تسلم عنها قوة الحجرية وتتفقه بعض الصلابة والقوة بالليل الشديد الذي هو كليل الدقيق والرمل المتهايل يشهد له في الجملة تجريها في بعض الآيات بالصوف المنفوس الذي هو العهن كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوس وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخف من مطلق الصوف لأن الصوف المصبوغ خاصة. ومنه قول زهير بن أبي سلمة في معلقته كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. وقال بعضهم الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرى بهتوت فإذا بثت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء مندكة فكانت هباء بس إنسان لو كافر لأن الناس بمجد الأسر لأنه هو بنجم كثير حاجات كثير كده في كل جهة فهذا يعني تقريب الصور فهي تغفل في الأول وتغفل في الأول الوضع الأول غير متماسك ثم بعد ذلك يتبع ذلك التفرق تفتت ثم استفرت فكانت اذا بثت الجبال بثه فكانت هباء منبثه متفرقه لان توقفها بالهباء المنبث انسب لكونها البث بمعنى التفتيت والطح. هذا هو الوجه الاول في معنى قوله تعالى وبثت الجبال بثه يعني فتتت تفتيتا وصارت كالدقيق المفتوت. الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى وبثت الجبال بثا أي طيرت بين السماء والأرض. وعلى هذا فالمراد يبثها ببثها سوقها البث والسوق وتسييرها من قول العرب بثت الإبل أبثها وأبثتها أبثها لغتان بمعنى سقطها. ومنه حديث يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبثون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يمتون يعني ايه؟ يتوقون، يتوقون الإبل مثلا. وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، لأن قلنا الوجه الثاني المعنى وبثت الجبال بث يعني سجرة، والبث هو سوق كتاح يعني متفجر. ويوم نسير الجبال، وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى وبثت الجبال بثا، يعني نزعت من أماكنها، نزعت من أماكنها وقولعت، وهو راجع للوجه الأول واضح. يقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقال تعالى هنا فكانت هباء منبثا كقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. فالهباء اذا انبث يعني اذا تفرق واضمحل وطار لا شيء، والسراب قال الله تعالى فيه حتى اذا جاءه لم يلده شيئا. ثم يقول تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المساله ما اصحاب المساله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وكنتم ازواجا ثلاثه، اي ينقسم الناس يوم القيامه الى ثلاثه اصناف، قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من سقف ادم الايمن ويؤتون كتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي وهم جمهور اهل الجنه، واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من سقف ادم الايسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامه اهل النار عياذا بالله من صنيعهم. وطائفه سابقون بين يديه وهم اخف واحرى واقرب من اصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والانبياء والصديقون والشهداء وهم اقل عددا من اصحاب اليمين. ولهذا قال فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون وهكذا. قسمهم الى هذه الانواع الثلاثه في اخر السوره وقت احتضارهم، وهكذا ذكره في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، وذلك على احد القولين في تفسير الظالم لنفسه. على سن الظالم لنفسه هنا ايه؟ الكافر. واضح؟ فكنتم ازواجا ثلاثه، قال ابن عباس اصنافا ثلاثه، وقال مجاهد فراقا ثلاثه، وقال ميمون بن مهران ازواجا ثلاثه، اثنان في الجنه وواحد في النار كما جاء عن عثمان بن سراقه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه واصحاب اليمين واصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هؤلاء هذه للجنه ولا ابالي وهذه للنار ولا ابالي. تقول العلامه السلفي رحمه الله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه، اي صرتم ازواجا ثلاثه، يعني معنى ان كنتم هنا بمعنى ايه؟ صرتم، كنتم بمعنى صرتم، لان العرب احيانا تطلق كان بمعنى صار، ومنه ايه قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، يعني فتصيرا من الظالمين. فكنتم ازواجا اصنافا ثلاثه، ثم بين هذه الازواج الثلاثه بقوله فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المساله ما اصحاب المساله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. اما اصحاب الميمنه فهم اصحاب اليمين، لان نص تعالى اوضحه بعد ذلك في قوله واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود، واصحاب المساله هم اصحاب الشمال اوضحه بقوله واصحاب الشمال في سموم وحميد. قال بعض العلماء قيل لهم اصحاب اليمين لانهم يؤتون كتبهم بايمانهم، وقيل لانه يذهب بهم ذات اليمين الى الجنه، وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء. وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، أنا تقول إن هذا فلان ميمون الطلع، يعني مبارك. فيقول وسموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليوم البركة. وسمى الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بتنابيلهم، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي الشمال سؤمة كما تسمي اليمين يمينا، ومن هنا قيل لهم أصحاب المسأمة، أو لأنهم متائين على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار. والمتائين ضد الميامين. وقال الشاعر متائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعج إلا بين غرابها. ولكن جل وعلا أن السابقين هم المقربون، وذلك بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذه الأجواد الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة، جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها، وذلك في قوله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح الله وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمكذبون هم أصحاب المسأمة وهم أصحاب الشمال. وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة في سورة الفلق في قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه بعض صفات أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصلة. وقول الله هنا وأصحاب اليمين ما أصحاب وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وقول ما أصحاب المسأمة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة والتعجب من شأن هؤلاء في السفر. فالجملة فيها مبتدأ وخبر، واضح؟ وهي خبر مبتدأ قبله وهو أصحاب الميمنة في الأول وأصحاب المسأمة في الثاني. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكذلك قوله القارعة ما القارعة. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة رد المبتدأ في جملة الخبر كما لا تختلف. أما السابقون فلم يذكر فيه استفهام وتعجب كما ذكره فيما قبل. الميمنة ما أصحاب الميمنة، واضح؟ على كان تعجبي ما أصحاب الميمنة، تعجبي من وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة، هذا تعجب. أما في السابقين فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون، فذكر في مقابلة التكرير في مقابلة التكرير بعض السابقين، يعني لم يقل السابقون وما أدراك ما السابقون إنما قال والسابقون السابقون، فكرر النظر. أي نعم، كان المعنى لهم لا يحتاجون إلى تعريفهم، لا يحتاجون إلى تعريفهم كما قال أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري في الماضي قبل، قوله شعري شعري يعني شعري هو الذي بلغ خبره وانتهى إليه وصفه، شعري شعري يعني الذي تعرفه، فكأنه يعني من شهرته لا يحتاج إلى أن يعرف بأكثر من إيه يعني شعر هو شعر، واضح؟ يعني لم أكن في تعريفه أكثر من ذلك من شدة الثقة بإيه من تمكنه لذلك، فلا يجد شيئا على وصفه لذلك. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة، تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق الميمنة والمسأمة اللتين هما الجهتان المعروفتان على منزلة الصعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس، وعلى بركة الأسخياء الذين هم الأسرار والمفسدون من الناس، أصله من تيمن العرب باليمين وتكاؤمهم بالشمال كما في السالك والبارح. فقولهم للرفيع هو مني باليمين وللوضيع هو مني بالشمال تجوزا به أو كناية به عما ذكر. وقيل الميمنة والمسألة والمسألة بمعنى اليمن والسؤم، فليس بمعنى الجهة بل بمعنى البركة وضدها لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم. وفي جملة الاستفهام إشارة إلى تلقي أحوالهم مثل الخير والشر تعجبا منه. والسابقون السابقون أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق وأوذوا لأجله وصبروا على ما أصابهم وكانوا الدعاة إليه. فإن قيل لما خولف بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين، مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لحال المذكورين، يعني لماذا السابقون بالذات كررها فقط ولم يقل وما أدراك ما أو ما السابقون مثلا؟ فنقول التعظيم المؤدى بقوله السابقون أبلغ من قرينه، أبلغ من التعظيم في قوله إيه؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وذلك أن مؤدي هذا أن أمر السابقين وعظمة سأله ما لا يكاد يخفى، عظم سأل هؤلاء السابقين لا يخفى أو لا يكاد يخفى، واضح. وأما قوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق. ألا ترى كيف سبق ضبط حال السابقين بقوله أولئك المقربون؟ أولئك المقربون، طبعا أولئك هنا جمع بين اسم الإشارة الذي يشار به إلى شيء معروف، أولئك المقربون، واضح؟ مش اسم إشارة من النكرة ولا المعرفة، معرفة طبعا، اسم إشارة معرفة، واضح؟ فيعني إشارة أنهم معروفين، أولئك المقربون، مش لا يحتاج بالتعريفين إلى زيادة، فالسابقون أولئك. ثم انظر إلى كلمة المقربين أيضا، أولئك المقربون، فأشار إليه إليهم الإشارة المعروف، شيء معروف، وأيضا جمع إلى ذلك الإخبار عن هؤلاء بقوله المقربون، معرفا بالألف واللام العهدية. وليس مثل هذا مذكورا في ضبط حال أصحاب اليمين. وقوله السابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون السابقون الثاني إما خبر، يعني والسابقون السابقون، السابقون أولى مبتدأ والسابقون الثانية هي الإيه؟ الخبر، كما قال شاعري شاعري، يعني السابقون هم الذين عرفت حاله عرفت حالهم واشتهرت أوصافهم على حد قول الشاعر شاعري شاعري، أو أنها تأكيد والسابقون السابقون. طبعا قلنا إن التكرار هو للتأكيد ونحتاج لإيه؟ نحتاج إلى الخبر، أي الخبر أولئك المقربون، أولئك المقربون أي الذين يقربهم الله منه بإعلاء منازلهم في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقوا لرسوخ إيمانهم وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الجهاد في سبيله إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهؤلاء السابقين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أي من الذين جاءوا من بعدهم في الأزمنة التي حدثت فيها الغيرة وتبرزت الدنيا لخطابها ونسي معها سر البعثة وحكمة الدعوة، كما أقل الماشين على قدم النبي صلى الله عليه وأصحابه لا جرم أنهم وقتئذ الغرباء مثلتهم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كل علامة السلفي رحمه الله تعالى قول تعالى ثلة من الأولين خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هم ثلة، والثلة الجماعة من الناس وأصلها القطعة من الشيء وهي السن، السن يعني الكف. وقال الزمخشري والسنة من السن وهو الكف، كما أن الأمة من الأم وهو السبح، كأنها جماعة كثرت من الناس وقطعت منهم، لأن يعني جماعة متميزة قطعت من الناس وقطعت عنهم فطرت متميزا. واعلم ان السنه تشمل الجماعه الكثيره، ومنه قول الشاعر: فجاءت اليهم سنه خندفيه بجيش كتيار من السيل مزدري. فقول تيار من السيل يدل على كثره هذا الجيش الذي عبر عنه بالسنه. وقد اختلف اهل العلم في المراد بهذه السنه من الاولين وهذا القليل من الاخرين المذكورين هنا، كما اختلفوا في السنتين المذكورتين في قوله سنه من الاولين وسنه من الاخرين. جاء في شان مين؟ اصحاب اليمين في بعض. فقال بعض اهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الامه، والمراد بالاولين منهم الصحابه، سنه من الاولين يعني هنا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم ايه؟ السنة من الاولين. والذين قالوا كلهم من هذه الامة قالوا انما المراد بالقليل وسنة من الاخرين، وهم من بعد ذلك الى قيام الساعة. وقال بعض العلماء: المراد بالاولين في الموضعين الامم الماضية قبل هذه الامة. تفسير اخر يعني تفسير اول سنة من الاولين يعني من ايه؟ إلا من الصحابة أو من القرون الخيرية الأولى، وقليل من الآخرين، لأن غربة الإسلام في الآخرين إيه؟ تستحسن، فيكون أهل الإيمان والاستقامة قليلين بالنسبة لمن يعيشون في وسطهم. قول آخر: سنة من الأولين يعني بعضهم يضيف للصحابة القرون الخيرية الثلاثة الأولى. هناك قول آخر إن المراد بالأولين سنة من الأولين يعني من الأمم الماضية، المؤمنون من الأمم الماضية قبل هذه الأمة المرحومة. أما قليل من الآخرين فالمراد بالآخرين فيها إيه؟ أنهم من هذه الأمة. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية، سنة من الأولين في الموضعين، هو يرجح أنها من الأمم الماضية، والآخرين فيهما من هذه الأمة. وأن قوله تعالى سنة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة، لأن هذا واضح من يعني السياق، سنة من الأولين وقليل من الآخرين بالكلام ده في السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، سنة من الأولين وقليل من الآخرين هذه في السابقين. أما قوله سنة من الأولين وسنة من الآخرين فهي في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات في جميع الأمم، وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين، وكون سنة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين، لأنه واضح من سياق الآيات. أما شمول الآيات في جميع الأمم فقد دل عليه أول السورة، لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله فكان سباء منبثة، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة. السياق أصلا في يوم القيامة، هل هذه الأحداث تقع لأمة دون أمة أم للأمم جميعا؟ لكل البشر. وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء. فدل قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أنه عام في جميع أهل المحشر، وكنتم أزواجا ثلاثة هذا عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، سنة من الأولين عدد كبير من الأمم الماضية الأمم السابقين، وفي عدد آخر لكن عدد قليل من من السابقين هم من أهل من هذه الأمة بدليل قوله وقليل من الآخرين. وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله وسلة من الآخرين، سلة أصحاب اليمين ده سلة من الأولين وسلة من الآخرين، ولا غرابة في هذا. يعني حينما يقول الله تعالى في السابقين إنهم سلة من الأولين وقليل من الآخرين، سلة من الأولين يعني من الأمة الماضية السابقين، ولكن السابقون من هذه الأمة قليل من الآخرين اللي هي أمة محمد عليه السلام. هل هذا فيه غرابة؟ لا غرابة في هذا. لماذا؟ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها